ولما كان الأمر كذلك رغبنا الله تعالى في المبادرة إلى الخير والمسارعة فيه بفعل الطاعات وترك المحرمات، فقال سبحانه بعد الآية السابقة التي ضرب فيها مثل الدنيا، قال سبحانه وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلما أمرنا جل وعلا بالمسابقة والمسارعة والمبادرة دل ذلك على أن الدنيا محل للتنافس في الخيرات والمسابقة في الطاعات، قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مضرب المثل في التنافس في الطاعات عليهم الرضوان، فهذا عمر رضي الله عنه ينافس أبا بكر ويحاول مسابقته، وهكذا سائر الصحابة، وكان على رأسهم في المنافسة والمسابقة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أنه وقع في يوم من الأيام أن طلب أن أمرهم عليه الصلاة والسلام بالمجيء بمال لحاجة المسلمين، فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال صلى الله عليه وسلم ما الذي تركته لأهلك؟ قال الله ورسوله. وجاء عمر يرفل وهو يسعى يقول لا أسبقن اليوم أبا بكر، فجاء بنصف ماله، فلما قربه وقدمه قال عليه الصلاة والسلام لعمر ما الذي تركت لأهلك؟ قال مثله أو قال نصفه. ثم علم أن أبا بكر ترك كل ماله، فقدم وقرب كل ماله وترك لأهله الله ورسوله، فقال لا أسابقك بعد اليوم أبدا. وهؤلاء الفقراء، فقراء المهاجرين، فقراء الصحابة، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، وحالهم أنهم ينافسون غيرهم في الأعمال. قالوا ذهب أهل التثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. أهل التثور أصحاب الأموال الأغنياء الأثرياء. قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك أي لما؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال فرجعوا، أي رجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، رواه البخاري ومسلم. هكذا كانوا يتنافسون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، الدنيا مجال للمسابقة، ومن رحمة الله بالعباد أن نوع لذلك، أن نوع مجالات هذه المسابقة زمانا ومكانا وأعمالا وأقوالا، فأزمنة فاضلة وأمكنة فاضلة وأقوال وأعمال في الأجر والثواب متفاوتة، ترغيبا للمنافسة وحثا وتحريضا على المسابقة. وهذا رمضان، وما أدراك ما رمضان، فيه من الفضائل ما جعله الله أفضل الشهور، وقد مضى نصفه عباد الله، فطوبى لمن زكت فيه نفسه، وهنيئا لمن صان فيه نفسه وعرف للشهر حقه، ولكن ما زاد شيء إلا أخذ بالنقصان، ولا بلغ التمام إلا تلاه الانصرام. تنصب الشهر والأهفاب وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا، مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البدال هما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهر وبحبل الله معتصما. عباد الله، ألا إن شهركم هذا قد أخذ في النقص والانصرام، فزيد في العمل على الكمال والتمام، فكأني بهذا الشهر قد انصرف حاملا في طياته ما أودعناه فيه من الأعمال والأقوال، شاهدة علينا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وخذوا من إبليس في هذا الشهر بثار، وتخلصوا مما بقي له عليكم من آثار، واهجروا مواضع الفجور وتلك الأوثار وهلموا إلى التوبة والاستغفار، والتزموا التقوى فهي حصنكم بإذن الله من النار، بذلك تنال رحمة الله وتغفر لكم الأوزار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، لئن كان قد مضت من شهر رمضان أيام نصفه الأولى، فقد بقي منه النصف وهو أكثر من الثلث، والثلث كثير، فالنصف أولى بالكثرة على مفهوم الأولى. ومن دلائل كثرة الخير في هذا النصف، عباد الله، ما كان يرجوه صلى الله عليه وسلم أن تكون فيه ليلة القدر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنها في شرف العشر الأواخر، فصار يعتكف في العشر الأواخر. فهذه العشر الأوسط، عباد الله، والتي تليها وهي العشر الأواخر، أيام فاضلة، والأجور فيها كثيرة معروضة وماثلة، فكونوا من أهلها تكن لكم الرحمة والسعادة حاصلة. فالعشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. كان فيها صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يشمل اجتهاده ذاك اجتهاد الليل وغيره، وذلك بالصلاة فيه وكثرة الدعاء والاستغفار وشد المئزر، إشارة إلى اعتكافه صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة أيضا إلى الاهتمام وشدة العناية بالعبادة في هذه العشر، وأن لا ينشغل عنها، وأن يقطع الأسباب التي تثقل العبادة عليه أو تجعله يتعطل فيها أو يكسل عنها. وأما إيقاظ الأهل فهو إشارة إلى الاهتمام بنشر هذا الخير في الأهل وكل من يستطيع أن ينشر به الخير بالنصيحة والدعوة والترغيب وبيان فضائل هذه الأيام. عباد الله، إن في هذه الأيام الباقية والعشر الأواخر القادمة فيها ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في أوتارها، وأرجى ما تكون في سبعها الأواخر، وأرجى ما تكون هي ليلة 27، فكونوا على أهبة لها وهو اجتهاد واستعداد بالصلاة والدعاء والاستغفار. ومن أفضل الدعاء الذي علمناه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، أرأيت لو أني علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، اغتنموا فيما بقي الأخذ بالقرآن والفهم له وطلب معانيه. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجر، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل لهذه الرقاب وتخضع. واغتنموا كذلك الدعاء، واغتنموا كذلك الدعاء: إذا أوجعتك الذنوب، إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفعية بالليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم. واغتنموا الاستغفار، واغتنموا هذه الأيام والليال بالاستغفار، فهو شأن من رفع الله شأنه. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يطلبون القرب إلى الله تعالى طيلة الليل، حتى إذا ما جاءت الأسحار ذهب بعضهم للنوم وفاتهم فضل السحر. وكان أهل الفوز بالدرجات العلى يعرفون قدر الأسحار فيستغفرون الله في ذلك الوقت. عباد الله، إن للبدايات أهميتها، ولكن كذلك للنهايات ميزتها. ورب متأخر في البداية مستدرك في النهاية، والعبرة بالخواتيم. فمن فاته أول الشهر فلا يزال للأمن متسع لمن أراد أن يستدرك، والله تعالى يقبل توبة من تاب ويتوب على من استغفر وأناب. قال ربنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولئن كنا عباد الله ونحن كذلك مقصرون في حق الله جل وعلا، فلنمتثل ما امتثله بعضهم في قول أحدهم: إن كنت لا أصبح للقرب فشأنه عفو عن الذنب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لطاعته فيما تبقى من رمضان، وأن يوفقنا لقيام وصيام ما بقي إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لليلة القدر ويجعلنا من أهلها. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سأخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.